السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد ودروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو أمراض القلوب وعلاجها. وقد انتهينا في اللقاء السابق من ذكر النصوص الشرعية المحذرة من الرياء بعد أن ذكرنا تعريف الرياء كما ذكره أهل العلم، وقلنا أنه فعل الخير لإرائه للغير. اليوم إن شاء الله نكمل هذا المبحث فنقول: وحد الرياء هو إرادة العبادة التي هي لله عز وجل أن يرائي بها المخلوقين، أن يرائي بها المخلوقين. يبقى أنا عندي المرائي والمرائي له والمرائي به والمراء لأجله. تاني يا أخوانا أركان الأمر ده: حد الرياء هو إرادة العباد بطاعة الله، اللي احنا قلناها التعريف بتاعه. طيب لكي تتم هذه العملية اللي هي مسألة الرياء، عند المرائي وهو الشخص الذي يفعل الطاعة، وعندي المرائي له، المرائي له، وبعد ذلك المرائي به والمرائي لأجله. فهمت؟ طيب تاني: المرائي وهو المكلف المسلم، المرائي له وهو الشخص الذي رأيت في العبادة له. طيب المرائي به وهي العبادة التي فعلتها، المرائي لأجله حتى لا يختلط عليك المرائي له والمرائي لأجله. المرائي له هو شخص آخر أردت أن يعرف عنك شيئا من الأعمال الصالحة، إما أن يكون لتعلو منزلتك في قلبه، وإما أن تحصل منه نفعا دنيويا. يبقى كأن المرائي لأجله فرع عن المرائي له. فهمت؟ يبقى أنا واحد دلوقتي بيفعل فعل معين طاعة، ولكن فعلها من أجل فلان. طيب ما الغرض من أجل فلان؟ أراد أن تعلو منزلته في قلبه. طيب لا مش عاوز منزله، ده هو أراد أن يستلب منه مبلغا من المال، فأراد أن يخدعه بحسن هندامه وبكثرة بكائه وبطول سجوده. يبقى ده اسمه المرائي لإيه؟ المرائي لأجله. طيب اليوم سنتكلم عن أمرين اثنين. الأمر الأول: ما يتم به الرياء، يعني الإنسان يرائي بإيه اللي هو المرائي به. بعد ذلك سنتكلم عن أثر الرياء في العمل، وهذا مهم جدا. أول شيء تاني قبل ما أتكلم عشان حتى لا يختلط عليك الأمر: ما تعريف الرياء؟ ها، فعل الخير لإرائه الغير، بفعل الخير عشان الغير يشوف. طيب يبقى الدافع والحامل على الطاعة الغير، لكن لو أنا عملت الطاعة وما قصدت بها إلا وجه الله والغير شافه وأثنوا علي، هرجع عن الرياء. واضحة؟ عشان كده لعلكم تذكرون لما كلمنا عن الرياء قلت لكم: يا أخوانا مرض الرياء بالذات حاول مستعينا بالله لا تحكم على غيرك، ولكن اسقطه على نفسك زي مرض الكبر، بحيث ايه؟ تستقيم عبادتك وينصلح حالك. يبقى لما افعل الخير ولكن الذي حملني عليه الغير، فإذا فعلت الخير لله واطلع عليه الغير وأثنوا علي ورفعوني فوق الأعناق، دي والله بقى تلك عاجل بشرى المؤمن في الدنيا، كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أول شيء يرائي به المسلم الرياء بالبدن، الرياء بالبدن، وذلك بإظهار النحول والصفار ليوهم بذلك شدة الاجتهاد النحول والصفار. يعني وش أصفر وجلد على عظمة، ها؟ ليوهم بذلك شدة الاجتهاد وعظم الحزن على أمر الدين وغلبة خوف الآخرة. يعني كل ما تشوفه مكشر، مالك؟ والله يا أخ كل ما افتكر الجسر والصراط قلبي يرتعش، وهو أخبس من إبليس، واخد بالك؟ يبقى ده النوع الأولان، يرائي بإيه؟ ببدنه، يرائي ببدنه، وذلك بإظهار النحول والصفار، ليوهم بذلك شدة الاجتهاد وعظم الحزن على أمر الدين وغلبة خوف الآخرة. أعد تاني، الذي حمله على ذلك الغير ولا الرب؟ الغير. كويس؟ طيب، الحالة الثانية الرياء بالهيئة والزي. الرياء بالهيئة والزي، المعني بالهيئة أي ظاهر بدنه، ظاهر إيه؟ ظاهر البدن. والزي اللي هو الثياب. كما تعلمون أن الشرع المطهر ما ترك من شيء إلا وتكلم فيه، فتكلم في الزي وفي المركب وفي كل شيء. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيض فهي خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. القميص باللغة بتاعتنا اللي هي الجلابية اللي احنا نلبسها دي. فقام هذا الشخص ولبس البياض من الثياب ولبس القميص، وجعل قميصه إلى منتصف ساقيه، كما صح ذلك عن نبينا عند مسلم رواية أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى منتصف ساقيه، ولا جناح عليه إلى الكعبين، وما زاد على ذلك فهو في النار، فهو في النار، فهو في النار. فقام هذا الشخص ولبس الثياب البيض وقصر ثوبه، واخد بالك، حتى يرى الناس الخير منهم. أما موضوع أنه التزم بالنص أو الكلام ده كله، لا، باللغة الدرجة كده دي اسمها إيه؟ مصوغات تعيين ولزوم الشغل، واخد بالك؟ يبقى هنا رأى بإيه؟ رأى بإيه؟ بهيئته وبزيه، واخد بالك آخر فضل. طيب، لو أنه فعل ذلك يبتغي به وجه الله، وما حمله على ذلك إلا السنة واتباع الهدي، ومع ذلك تكلم الناس وأثنوا عليه، تلك عاجل بشرى المؤمن في الدنيا. ولكن هنا في مسألة دقيقة أرشد إليها، وهي: من الممكن أن يكون الحامل إليك في أصل العمل ابتغاء مرضات الله، فلما فعلت العمل وسمعت ثناء الناس عليك انشرح قلبك لا شيء فيه مطلقا، وده هيجن في أثر العمل، في أثر الرياء على العمل. يبقى الأساس كله ببص فين؟ ما هو الذي حملك على العمل في أول الأمر؟ يعني ساعة ما سمعت مثلا فيه دورة سيقيمها سماحة الشيخ المبارك هشام البيه، ساعة ما سمعت قلت أول الذاهبين، أول ما سمعت الخبر قلت في نفسك أول الذاهبين، معايا أخي؟ بعد ما رحت بقى وبقيت تروح وتيجي، الناس الأخ ما شاء الله عليه ما بيفوتش ولا درس. فكذا لما سمعت الكلام ده قلبك انشرح وانفرجت أسارير وجهك. إياك أن تظن أن هذا رياء، وهذا من مداخل الشيطان ليفسد عليك العمل. يبقى الأساس اللي بنبص له اللي هو إيه؟ الحامل على العمل ابتداء. يبقى يرائي الناس بهيئته وبزيه. أيضا كما قالوا هنا بعض الناس يبدأ يظهر في بدنه ما يدل على الصلاح والاستقامة، واخد بالك؟ يعني يحاول جاهدا أن يظهر على جبهته أثر السجود، فجه يصلى على الحصيرة ما عملتش، أم قلبها بالمقلوب، واخد بالك أنت إزاي؟ حتى تظهر علامة إيه؟ علامة السجود. من السنة وده بقى ايه دايما كنت تلاقيها عند علماء الحديث، الدنست ثيابهم وعندهم شيء من الايه من الشعوث في الشعر مش فاضي. فهو طبعا ما روش حاجه خالص، قال لك هات ايه نعكس شعرك ونعكس لحيتك والبس جلابيه مقطعه وكده ايه، حتى اللي يراك ده مهموم بامر الاخره ومنشغل في طلب العلم وهو ما بيفتحش كتاب. يبقى الذي حمله على ذلك الغير، الغير. ولكن ان انشغل بهذا وطبق السنه كما ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن الارفات كل يوم. الارفاه، الارفاه الف لم الف راء فيه الف ته مربوط، الارفاه كل يوم، وهي شده الاعتناء بالمظهر. واخد بالك شده يعني كل يوم لازم يصرح لحيته ويضع طيب ويظبط الغطره والكلام ده كله يوميا. طب عدها يوم ولا اتنين؟ قالك لا لا، علشان كده من السنه ان يحتفي الانسان احيانا، يحتفي أن يمشي حافيا. يعني لو جعلت بينك وبين المسجد مثلا عندك 200-300 متر، عد مرة كده حافي. طبعا الكل يقول لك يا شيخ يا جد فيك سرقوا النعل بتاعك. يا أخوانا ما حصلش ده، أنا عاوز أمشي حافي. ليه؟ من السنة. سنة ده بدأ اسمه كلام، وهذين بالكوا مشايخ. يبقى الشاهد، ركزوا، يبقى الشاهد أن الإنسان يرائي بهيئته وبزيه، يلبس زي الصالحين وتزيأ بزيهم، هذا كله مخالف. ولكن الحامل عليه إيه؟ ها؟ رؤية الغير إيه؟ له. الأمر الثالث الرياء بالقول. يبقى الرياء بالبدن، بالهيئة والزي، بالقول. وذلك عن طريق التقعر بالكلام والاهتمام بحفظ الآثار وتحريك الشفتين بالذكر أمام الناس وغيرها. تاني، هاتف من اللي بيرن يا أخوان؟ هاتف من عزمت عليه أن يأتيني به؟ انت؟ لا لا، هات هات هات. لن تراه حتى يرجع اللبن في الضرع، بس خلاص. ركزوا يا مشايخ، الله يبارك لكم، احترام درس العلمي، واحسب اخونا محمد كذلك. هات هات اقفله خلاص، نكسره لك، هات اقفله يا ما تقول ايه. لا كنت بتقفله خلاص، اعطيه اياه يا مشايخ، الله يبارك لكم. يعني الى الان وانا يعني ايه بلغه العامه كده بطبطب، ووالله ما رايت الطبطبه من مشايخي، والله ما رايتها من احد، كان في منتهى القسوه علينا، عشان كده اتعلمنا. فالله يبارك لكم، بعد العيد هيبقى في كلام تاني. بس يبقى الرياء بالقول عن طريق التقعر بالكلام والاهتمام بحفظ الآثار وتحريك الشفتين بالذكر أمام الناس. هو يريد أن يظهر للغير إن هو إيه متفيهق. وخدوا بالكم، ممكن وانت على المنبر انت عمال تتكلم وبتأتي بالحديث، يعني بتخطب خطبة معينة وقلت مثلا ايه روى البخاري، خلاص الناس بحالها عارفة طالما روى البخاري والكلام خلص. فتحرك في قلبك وانت تتكلم، قلت لا هعرفهم انا مين، روى البخاري واصحاب السنن الاربعة والمستدرك في والحاكم في المستدرك بسند صحيح حسنه الألباني في السلسلة وفي صحيح الجامع، والحديث في البخاري من رواية فلان وفلان وفلان وفلان. الذي حملك على ذلك أردت أن تعلم الناس من أنت، خبت وخسرت. معايا مشايخ؟ خدوا بالكم، لأن ممكن الخطر ده يجي لك وانت على المنبر، الحق نفسك. ممكن تتكلم مثلا ببعض الألفاظ ويأتيك الشيطان ويقول لك اتقن مخارج الحروف والألفاظ حتى تسمع القوم، وكان الحامل على ذلك التقعر والتفيهق. تتكلم في لفظ معين وله مرادفات كثيرة، فأردت أن تأتي بكثرة المرادفات حتى تعلم الناس أنك من أهل العربية ومن أساطينها. ده كله من الذي يعلم الذي حملك عليه؟ أنت، أنت الذي تعلم ذلك. فاحذر أن تنخدع أو يلبس عليك الشيطان. كذلك هو من عادته لا يذكر الله إلا الأذكار الموظفة في اليوم والليل، فلما رأى القوم قادمون عليه بدأ يحرك شفتاه ليوهم القوم أنه من الذاكرين. لا، هذا كله نوع من أنواع الرياء ويؤثر على العمل تأثيرا سلبيا. النوع الرابع الرياء بالعمل، الرياء بالعمل. معنى كلمة الرياء بالعمل أن يرائي الغير بأعماله الصالحة، كأن يطيل في الصلاة ويبكي عند قراءة القرآن ويكثر من النوافل أمام الناس. لذلك ذكرنا في اللقاء الماضي لما دخل أبو الدرداء على رجل في المسجد يصلي ويبكي، فقال له أبو الدرداء نعم أنت لو كان في البيت. ولعلكم تذكرون قلنا وأنت تصلي بالليل في بيتك اجعل لا يراك أحد، لا زوج ولا ولد، خفية دون أن يراك أحد. لذلك كان الصالحون في الصدر الأول له مصلى غير غرفة نومه، ينام مع الأهل بالقدر المباح شرعا، وبعد ذلك يقوم إلى ربه عز وجل، يخليها نايم مع السر ويجي جنب السر يصلي ويعيط على آخره عشان تصح. لا ما ينفعش، واخد بالك؟ ما ينفعش. يبقى لك مصلى تذهب إليه وتصلي وتبكي وتفعل ما تشاء لا يعلم بك إلا ربك، فنعم العبد أنت. يبقى يرائي بإيه؟ بعمله. النوع الخامس وهو الأخير وخطير جدا، الرياء بكثرة الأصحاب والزائرين. الرياء بكثرة الأصحاب والزائرين، كأن يطلب أن يزوره عالم، يطلب أن يزوره عالم ويقول له بقى اديني أي موعد عزمك على الغداء حتى لو بعد سنتين. طب هل يا ترى الذي حمله على ذلك إكرام العلم وأهله، وأنه أراد أن يعلم أهل القرية إنه الشيخ فلان الفلاني غديته عندي، والعالم الفلان الفلاني دخل بيتي، والمرض ده يا اخوان الرياء بالعمل بالاصحاب والزارين تجده متوفر عند جماعه اللي بيقولوا ايه اللي هم بتوع العلاقات العامه، واخد بالك؟ له علاقات كثيره، وتشوفه مثلا ماشي مع الليبرالي، ماشي مع السلفي الحركي، ماشي مع صحاب السنه الصحيحه، ماشي مع كله. لما عندي علاقات عامه كثيره. يرائي الناس بكثره الاصحاب وبالزائرين. في هنا قصة طيبة عن الإمام داود الطائي. وداود الطائي هذا إخواني مات سنة 65 من الهجرة. قال عنه الذهبي في السير مكث الناس 3 ليال لا ينامون خشية أن يموت داود ولا يشارك في جنازته. يعني عي والناس قالوا داود هيموت النهاردة بكرة، فالناس قال، وكان ايام زمان اللي يموت خلاص ادفنوه، ما نعودش بقى نقول والصلاه بعد الظهر في مسجد مش عارف ايه ونلف في البلاد، الكلام ده مذموم. فداود الطائي لما مرض مرض الوفاه وبدا الناس يرتقبون وفاتهم، امتنع الناس عن النوم 3 ليالي خشيه ان يموت فيدفنوه ولا يشاركوا في جنازته. فلما مات تكالب الناس على السرير اللي هو النعش ليشاركوا في حمل جنازته، فتكسر السرير 3 مرات. من شدة زحام الناس عليه حرصا على مشاركتهم في جنازة العابد الطائع داود الطائي. هذا العبد الصالح مع علو قدره دخل عليه رجل وسلم واستأذن فأذن له، فقال له داود ما جاء بك؟ من اللي جابك؟ جاي ليه؟ قال جئت لأزورك. أزورك ترى العالم صالح، جئنا نتعلم منك ونقتدي بك. فقال له داود أما أنت فقد أصبت خيرا إن شاء الله حيث زرت في الله، ولكن أنا أنظر ماذا لقيت غدا، فإذ قيل لي من أنت حتى تزار؟ أأنت من الزهاد؟ لا والله. أأنت من العباد؟ لا والله. وبدأ يعدد خصال الخير ويوبخ نفسهم، ثم قال يا داود قد كنت في الشبيبة فاسقا، فلما شبت صرت مرائيا، والمرائي شر من الفاسق. وصلت يا مشايخ؟ ده اللي عاوزين نوصله بقى. انت كنت صغير في الشبيبة اي في الصغر فاسق، فلما صرت كبرت صرت مرائي. الناس دخلة والناس خارجة، واللي يبوس ايدك واللي يشيل الشنطة، واخد بالك انت ازاي وانت فرحان بالكلام ده، وتؤذهم على ذلك من طرف خفي. حدثني بعض الناس واظنه صادقا يقول استدعى شيخا ليلقي له محاضرة، فبدأ يقدمه، فمن جملة التقدمة بدأ يعرف الناس بالرجل، يقول لي وأقسم على ذلك، وبينما أنا أعرف الناس عليه وبدأت في الثناء قال له زود كمان. أي والله ولولا الحياء لذكرت اسم الرجلين. قال له زود كمان. ورأيت هذا الذي قال له زود كمان، رأيته في مجلس هو وابنه، وابنه يتكلم، فهمس في أذن ابنه وقال وره من تمين. ولولا الحياء لذكرنا اسمه، فنسأل الله أن يطهر قلوبنا وإياكم من كل سقم. يبقى الشاهد إن الرياء بالأصحاب والزائرين نوع من أنواع المرائي به، فاحذر فاحذر وارقب نفسك قبل فوات الأوان. وكما ذكرنا في اللقاءات الماضية خطورة الرياء إن هو بيحبط العمل، ومش كده وبس، ولا يعرف المسلم أن عمله قد حبط إلا بين يدي الله، وعندها يريد أن يستدرك فلا يستطيع. فالحذر الحذر الحذر. طيب بعد ذلك لماذا يرائي؟ لماذا يرائي؟ بالاستقراء وجد العلماء أن الذي يحمل الخلق على الرياء ثلاثة أمور، منفردة أو مجتمعة. الذي يحمل الخلق على الرياء، ركزوا حتى أصل أنا وأنت إلى واحد من الثلاثة حملتنا على الرياء، أما إذا اجتمعت الثلاثة فإلى الله المشتكى. الذي يحمل الناس على الرياء ثلاثة أمور، مجتمعة أو منفردة، فإذا اجتمعت فالأمر خطير، فإذا انفردت فكذلك الأمر خطير. الأمر الأولاني لذة المحمدة، بيشعر بلذة لما الناس يحمدوه، ولن يحمدوه إلا إذا عرفوا خصال الخير، فبدأ يظهر خصال الخير. لذلك الواحد بيعجب كل العجب، واحد مثلا عمل مبردة مية أو بيوزع كتب، يقول لك والله صدق على روح فلانة بنت فلانة من ابنها المحسن الكبير سعيد بن فلان. قال لا، عند التحقيق ما الذي حملك على هذه المقولة وهذه اليافطة التي كتبتها؟ سل نفسك بينك وبين نفسك، أردت أن تعلم الناس أم أردت أن تعلم الله؟ فإن كانت الثانية فقد وصفت الله بالنقص، أي أن الله ما علم أن ما فعلته إلا لما كتبت اليافطة، وإن كانت الأولى فحبط عملك. انتبهوا، يبقى انا بعمل الخير. عشان كده عارف دايما مرض الرياء لا يتطرق الى العبد الا اذا اختل اعتقاده. كيف اختل اعتقاده؟ ممكن يترأى له ان الله سبحانه وتعالى ممكن ايه لم يعلم شيء معين. فعشان كده علقنا اليافطة الكبيرة واعلنا في المجامع. من ظن هذا عياذا بالله يخشى عليه من الزندقة. مع اخواننا يبقى لذة المحمدة. لذة المحمدة يشعر بأنس وبارتياح اذا حمده القوم. طيب كيف يحمده الناس؟ ان يريهم الخير منه. يبقى دي لذة المحمدة. السبب الثاني الفرار من ألم الذم. الفرار من ألم الذم. إذا ذمه الناس كأنما ينزلون على ظهره بالسياط يتألم. طيب حتى لا يذمونه لابد أن يريهم خصال الخير. واخد بالك؟ يعني هو معروف في البلد تاجر مخدرات والناس واكلين وشه وجايبين سيرته. قال أنا أعرفه وأنا مين بقى؟ ملى البلد مبردات مية وملى البلد استراحات على نفقة المحسن الكبير فلان ابن فلان. ليه؟ حتى لا يذمه الناس. الفرار من ألم الذم. ومن أجل ذلك لما نيجي نتكلم عن علاج الرياء لابد أن نقف على ضابط اللذة التي تحصل من المحمدة والألم الذي يحصل من الذم. هل هي فعلا لذة ولا وهم؟ هل فعلا هو ألم ولا وهم؟ لأن هو ده مربط الفرس. حبك للمحمدة ولذتها إن ضاع منك يستحيل أن تظهر عمل الخير للغير. تتعمد في ذلك. والألم من وألم الذم إن علمت أنه لا شيء لن تظهر الخير للغير. الأمر الثالث الذي من أجله يتم الرياء الطمع فيما في أيدي الناس. الطمع فيما في أيدي الناس دي يا أخوانا الأسباب التي من أجلها يرائي العباد. لذة المحمدة، الفرار من ألم الذم، الطمع فيما في أيدي الناس. الطمع فيما في أيدي الناس هيجينا بالتفصيل إن شاء الله. هو وجد شيئا عند الناس سواء مادي أو معنوي وأراد أن يحصله. أراد أن إيه؟ أن يحصله. فسلك السبل ما استطاع. قال لك بس ما عادش اللي خشله من جانب الدين، من جانب الإيه؟ الدين. فبدأ يرائي بأعمال الخير حتى يحصل ما عند هذا الرجل. يعني مثلا ايه، هو عرف ان فيه رجل كبير قوي كل من عرفه الدنيا بحالها بتوسع له وبتسمع كلامه. والرجل ده هو لا يكرم ولا يبجل ولا يقدر الا الصالحين، واخد بالك، ولا يدني منه الا العلماء. قال لك بس روح البيت غير الثياب البس لباس العلماء احفظ لك كلمتين ايتين من القرآن اضبط المسألة واعتمد على الله خلاص. يبقى راح ايه الطمع فيما ايه فيما عند الناس. واضح يا اخواننا دي. بعد ذلك من نافلة القول نريد ان نفرق بين الرياء والسمعة والنفاق. الفرق بين الرياء والسمعة والنفاق. الجواب: الرياء يكون في الفعل وفي القول أيضا، وهو فعل الخير لإرائه الغير. فعل الخير لإرائه الغير. السمعة أن يخفي عمله ثم يحدث به الناس. يخفي عمله ثم يحدث به الناس. يبقى قام رايح اشترى 5-6 ثلاجات وزعهم على 5-6 بيوت لليتامى بالليل بعد الساعة 2 بالليل. خبط وغطى وشه وفتح الباب، خد التلاجة ديت ومشي. وفي اليوم الثاني او الثالث جلس مع بعض القوم، قال فلانة بنت فلان مدينة تلاجة امبارح الساعة 2 بالليل، علانة بنت علان الساعة 4 الفجر بالضبط وانا مديلها التلاجة، حتى خرجت تزعج في عينها من الشيء، كنت مخبي وشي. اسمها ايه؟ السمعة. وادي بالكم يا اخوانا السمعة. يبقى السمعة ها يخفي ايه؟ عمله ثم يحدث به ايه الناس. في الصحيحين من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. تب النفاق يخفي على الناس ما بداخله ويظهر خلافه. النفاق يخفي، عاوزين نعرف الفرق بين الرياء والسمعة والنفاق، طبعا الثلاثة بعيد عنك سواد. فالنفاق يخفي على الناس ما بداخلهم ويظهر خلافهم، ويظهر خلافه. وعليه الأصل في النفاق إظهار الخير، والأصل في الرياء الإخفاء. واضحة ولا أشرح؟ أشرح أصفها فيها حتة غامضة كده. الأصل في النفاق الإظهار، يعني هو أبطن الكفر وبدأ يظهر الإيه؟ الخير بغض النظر رآه الناس أم لم يروه. أما المرائي الأصل عنده إخفاء العمل، فإذا رآه الناس أو علم أنهم سيرونه يبدأ إيه؟ يظهر. واضح يا إخوانا دي؟ بعد ذلك أثر الرياء على العمل. سيأتي إن شاء الله أخونا بيسأل عن هذه الأشياء محبطة ولا لا، ده بقى لأن نتكلم فيه بالتفصيل وركزوا معايا فيه. أثر الرياء على العمل يعني إيه؟ إنسان بيعمل ثم راء في عمله، الرياء ده بيأثر في العمل، هل يؤثر بالحبوط أم بتقليل الأجر أم ماذا؟ هذا ما سوف نراه الآن. أثر الرياء على العمل. إذا قام العبد بعبادة أمر الله بها، إذا قام العبد بعبادة أمر الله بها فله 5 احتمالات. 5 احتمالات اللي أنا أريد منكم إخواني وأنا معكم نخرج، ويكون كل واحد منا عرف من أي الأنواع هم. واصدق مع نفسك، إياك والكذب على النفس. 5 أنواع لا غرو أبدا أن يقع النوع الأول وهو أسودها وأخطرها عليك، لأن الأصل فيه وفيك الخطأ، ولكن الإشكالية أن يصدق فيك شر الأقوال ومع ذلك تتمادى وتغالط نفسك، هي الخطورة هنا يا أخواني، كما تكلمنا عن مرض الكبر وسوء الظن والحسد وغيره. الخطورة تكمن فين؟ أن يكون القلب مليء بالمرض ومع ذلك يغالط العبد ويكذب على نفسه حتى يصدق نفسه. خطورة هنا، خطورة هنا، الله يبارك فيكم. أول شيء، أول حالة، أول حالة في إيه بقى؟ اللي هي إذا قام العبد بعبادة أمر الله بها، ها؟ أثر الرياء على العمل. عاوز الخمس حالات ينحفظوا. الحالة الأولى ألا يكون مراده الثواب أصلا ولم يخطر له على بال. ألا يكون مراده الثواب أصلا، يعني مسألة الثواب ديت مش في دماغه خالص، ولم تخطر له على بال مطلق، كمن يصلي بين الناس ولو انفرد لا يصلي، وربما يصلي مع الناس بغير طهارة. أذكر مرة من المرات، ده كمن يصلي بغير طهارة واحد مستبعدها، لا ده أنا رأيتها بعيني. كنا في إشكال معين كده بين رجل وامرأته، فبنحل الإشكال، فقالت هو صلى معكم العصر؟ قلنا إيه؟ قالت كيف وقد أتاني قبل العصر بقليل وصلى معنا بغير غسل وبغير طهارة. وهدين بركوا إخواننا، ربنا عافينا وإياكم. نعم، لا ما خلينا في أمراض القلوب دلوقتي، دعنا من الأحكام دلوقتي، سيأتي وقته. لا ده أنا أعرف أنه لم يغتسل كما أعرفكم بشعرك الأسود وثارك الجميل. ماشي يا مشايخ كده؟ يبقى رجل ها لا يكون مراده الثواب أصلا ولم يخطر له على بال، كمن يصلي بين أظهر الناس ولو انفرض لا يصلي، وربما يصلي مع الناس بغير طهارة. وكذلك من يخرج صدقته خوفا من مذمة الناس ولو خلى بنفسه ما أخرجها، فهذا لا شك أن عمله مردود وباطل. ها النوع الأولاني واضح ولا مش واضح؟ واضح يا إخواننا كده؟ هنا بقى أركز على جزئية إيه؟ لما هم بالعمل، يعني هاجس وخاطر وحديث نفس، هم الذي حركه على العمل حتى وصل إلى مرحلة الهم والعزم، موضوع الثواب ده أصلا مش في دماغه خالص ولم يخطر له على بال، ده كل ما في الأمر علم أن الناس يرونه. واخد بالك؟ زي بالضبط كده إيه، اجتمع أهل القرية علشان إيه، يعملوا مثلا مستوصف، ودعوا أغنياء القرية ودعوهم جميعا، وبدأ الرجل يحس الناس على التبر. واحد منهم قال ده طب افضحوا جرسة ما براتش، ده هيكلوني وأنا أغنى القرية، فأخرج المال ولولا أنه في الناس ما أخرجه ولا فكر فيه مطلقا. اللي حمله على ذلك إيه؟ يا واد هيفضحوك ويتكلموا في عمك في عنك وانت داخل على الانتخابات، خد بالك ارمي القرشين دول. واضحة يا اخوانا ديت؟ يبقى ده ايه؟ ها فعل العمل لا مراد له اصلا في الثواب. هنا اثر الرياء على العمل ايه؟ احبط العمل ومردود من اصله، وصاحبه اشرك مع الله عز وجل. الحالة الثانية، ان يكون له قصد للثواب، له قصد ايه؟ للثواب. ولكنه قصد ضعيف، بحيث لو كان في الخلوة لا يحمله ذلك القصد على العمل. تاني، أن يكون له قصد الثواب ولكنه قصد ضعيف، بحيث لو كان في الخلوة لا يحمله ذلك القصد على العمل، أما إن علم به الناس عمل. واضحة ولا تنشرح؟ ماشي. كما تعلمون إن أصل حركة الجوارح من القلب، المعلومات هعيدها تاني، الخاطر يأتي إلى منطقة حديث النفس، يبدأ يستقر ثم يمر على العقل ومنه إلى منطقة الكسب. منطقة العقل ديت اللي هي الحاجز، الذي يسمح بمرور هذا ولا يسمح بمرور غيره. والعقل ده عنده ثوابت اللي هي مصدرها النقل المصدق والاستدلال المحقق. يبقى الرجل ده يريد أن يفعل الخير. يفعل الخير إيه؟ هيتبرع ب50,000 جنيه لصالح طلبة العلم. هو لما جه الهاجس قال لك أهوت إيه؟ تاخد لك حسنتين. واخد بالك؟ يبقى له قصد في إيه؟ في الثواب. له قصد في الثواب. يعني يريد الخير. ولكن قصده في الثواب ما استطاع أن يجعل الجوارح تتحرك وتتفتح الخزنة وتتعد الفلوس وتخرج. مش قصد الثواب ده اللي هو إرادة. الإرادة دي ما قدرتش تحرك إيديه. هو قال يا ده هجي لك حسنتين. طب حط لك في جيبك طلع المفتاح. ما قدرش. طب افتح الخزنة. ما قدرش. طب اكتب الشيك. ما قدرش يكتب. فجأة الجماعة يقولوا يا معالي الباشا ال50,000 اللي انت وعدتنا به احنا مستنين. العناية اتفضل الشيك اهو. ايده جمدت وجريت. ولما مين لما ايه لما الناس قول. يبقى عنده قصد الثواب ولكنه ضعيف. ان فرض القصد بمفرده فما استطاع ان يحركه. فلما جاء القوم وعلموا الخزنة اتفتحت والفلوس اتعدت وتقدم لهم المشروب واخواننا احنا اي خدمة لكم. ها اتفهمت ولا لا؟ يبقى قصد الثواب موجود ولكنه ايه ضعيف. معايا مشايخ؟ فهي الكرتونة دي ها المبحث. طيب الحمد لله ما فيش فيها اكل يا اخوان. اما عن كل عمالي بصر قلنا خلاص الراجل عامل عقيقة وتملك كرش براحتك. ها واخد بالك انت بتاكل كتير زي حالات. المشكلة ده مشكلة. انا وانت معايا مشايخ اتفهم دول ولا اتفهمتش؟ يبقى له قصد الايه الثواب ولكنه قصد ها ضعيف. ضعيف يعني ما حمله على الفعل. صحي بالليل الساعة 2 بالليل كده وبص في الساعة قال فضل على الفجر قد ايه؟ 2 فضل على الفجر قد ايه؟ شفت؟ شفت الولد؟ بيتعدى عليك. مسك لسانك يا ادفع حاجة؟ انا هدفع منه انا 5 جنيه ناقص. هو في ارزة حالتي عندنا دي. جاي استيقظ انا بضرب لك امثلة. الله يبارك فيكم ويجزاكم خير. ارجو ان تسقطوا الكلام ده على انفسكم. والله يا اخوان لو الدورة ديت التي اوشكت على الانتهاء بفضل الله اولا والفضل لله لا لغيره. لو خرجنا منها ونحن اصحاب قلوب سليمة مكسب لا يعاديه لا يناظره شيء. دعك من بقية العلوم وان كانت مهمة وفي غاية الاهمية ولكن يهمني ان القلب يكون سليم. أرجو وآمل أن يكون لهذا الكلام صدى عندكم. استيقظ الساعة 2 بالليل ليصلي قيام الليل وعارف كل الأحاديث الواردة بفضل قيام الليل ولكن نايم على السرير وعمال يتقلب يمين شمال مستني بس الولية تقول له قم صلي. فلما قالت له قم صلي قال لها حاضر. قام ونشط. يبقى عنده قصد الثواب ولكن ضعيف. لما الولية قالت له قم وقالت له قم بقى عشان أصلي وراك قام جاري وقال لها طب هقرأ لك البقرة وقال عمران والنساء. واخد بالك؟ يبقى هنا قصد الثواب ولكن ركزوا ها قصد الخير قصد الغير أعلى. طب بنعرفها ازاي؟ اهو لو لم يعلم به الخلق ما عمل يبقى لكون في الخلوة ايه ما فعل. حكمه ايه؟ مثله مثل الأول. العمل حابط ومردود عليه. واضح يا اخوانا دي؟ واضح يا ولد؟ لا في الحالة دي الشركة أصغر أكبر. عاوز كلام؟ لا مش نفسه ولا حاجة. أخونا بيقول طيب ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئا قام من الليل فأيقظ أهله لتصلي فأبت فنضح الماء في وجهه. ما الذي حمله على الفعل؟ اقتداء بالنبي. أصاب السنة وأصاب الشرع. نعم إن قامت استجابة له في كونه سبب جعله ربنا لإفعال الأمر لا شيء فيه مطلق. لا ده سبب مشروع. واضح يا إخواننا ديت؟ ها نكمل يا مشايخ ركزوا في الأمر. نعم طب استأذنك سعادة الرئيس نخلص المبحث ده. من الرئيس؟ أنت الرئيس يا له؟ ماشي، ركزوا يا مشايخ الله يبارك فيكم، مبحث أمراض القلوب ليس بالهين، بل يحتاج إلى كثرة قراءة ومراجعة، لأن احنا بنقول وبنتكلم دايما القلب هو الأساس وإذا صلحت طيب، بندندن بالكلام ده ومع ذلك لم تهتم بصلاح القلب، دي مشكلة كبيرة. عشان كده أنا أقول وأنا مطمئن بملء الفي، كل من اهتم بقلبه وبأمراض القلوب سيحفظ المادة العلمية دون مذاكرة، هيحفظها صم، وعليه ممكن أنت تدرس المادة العلمية دون مراجعة. لما؟ لأنك استذكرتها عن طريق العملي، فلما طبقت عمليا رسخ العلم في قلبك. الحالة الثالثة أن يتساوى قصد الثواب وقصد الرياء. بحيث أن أحدهما وحده لا يبعثه على العمل، ولكن لما اجتمع القصدان انبعث فيه الرغبة على العمل. تاني، أن يتساوى إيه؟ قصد الثواب وقصد الرياء، الكفتين قد بعضهم. طب عرفناها ازاي؟ بحيث أن أحدهما وحده لا يبعثه على العمل، ولكن لما اجتمع القصدان انبعث فيه الرغبة في العمل. وهضرب لك مثال، هو عنده قصد الثواب، يعني ايه؟ هيتبرع ب50,000 جنيه، كويس، وعنده قصد الرياء. عشان بس تفهم الفرق بين ديت واللي قبلها، اللي قبلها عنده قصد الثواب بس ايه؟ ضعيف، فلما جاء الرياء عمل، ولكن لما لم يرى الناس ها لم يعمل، مع ان قصد الثواب موجود في الثاني. التالت عبارة عن قصد الثواب موجود والرياء موجود، فلقى الناس، وجد ايه؟ الناس، وقصد الثواب غير موجود، ما عملش. طيب ان عدم الناس وقصد الثواب موجود، ما عملش. وهذه الصورة الثالثة في الاذهان اكثر منها في الخارج. اتفهمت ايه معنى في الاذهان؟ يعني في الواقع قل ان توجد، ولكن العلماء ذكروها عشان تتم التقسيمة. ولكن على فرض، نعم، قاعد ايه؟ حاضر. الحالة الثالثة، لا عينيا، ما احنا نخرج هنا فهمنا المعلومة بالدنيا كلها. بنقوله يتساوى عنده قصد الثواب وقصد الرياء، الكفتين متوازنتين. عرفنا ان هما متساوتين كيف؟ بنقول هنفترض ان الرياء موجود، الرياء يعني الناس الذي من اجلهم سيعمل الخير موجودين وشايفينه وعينهم عليه، ولكن قصد الثواب تخلف من القلب لا يعمل. طب الناس مش، واستحضر قصد الثواب لم يعمل، فلما اجتمع قصد الثواب ووجود الناس طلع ال50,000 جنيه. واضح يا اخوانا كده؟ طيب ده حكمه ايه؟ قال العلماء هذا قد افسد بقدر ما اصلح، افسد بقدر ما اصلح، فهذا لا يسلم من العقاب، وان كان الراجح ان العمل مردود، فهذا لا يسلم من العقاب وان كان الراجح ان العمل مردود. لحد كده يا مشايخ انتوا معايا؟ ارجو التركيز، الله يبارك فيكم. الحالة الرابعة، ان يكون قصد الثواب عاليا وهو الذي يحمله على العمل، قصد الثواب عاليا وهو الذي يحمله على العمل حتى لو لم يراه الناس، ولكن رؤية الناس إليه ترجح العمل وتنشطه، ولكن رؤية الناس إليه ترجح العمل وتنشطه، ولو لم يروه ما ترك العمل. تاني، أن يكون قصد الثواب هو الأصل وهو الحامل على العمل كويس، وحتى لو لم يره الناس ولكن رؤية الناس رجحت العمل ونشطته كويس. هي مش فيه واحد لازم يستحمل. مثال ذلك يا اخوانا ركزوا، وانا بركز معكم وبفصل بحيث اسقط الكلام ده علي وعليكم بصراحة. الشيخ لما درس لنا مبحث الرياء قلت يا واد خليك محترم وتعلم صح، والله يا اخوانا بحكي لكم اللي حصل معي. فكنت اخد درس الشيخ واسقطه على نفسي بصراحة، طلعت فضايح. قلت يا واد الحمد لله، كلام ده 89، قلت الحمد لله اللي انت بصرت بعيوبك قبل ان تموت وبدأت اظبط نفسي. ده اللي عاوزه منك، ده اللي عاوزه منك. لحظة واحدة، يبقى بنقول الاصل موجود قصد الثواب وهو الذي حمله على العمل، ولكن لما بدأ في العمل ورأى من يريد ان يرونه نشط ورجح وما عادش له نظير، بيخطب على المنبر وعمل يتكلم على الأدلة الشرعية، فجأة وجد أقواما قد دخلوا المسجد فنشط لدخوله. ليه؟ قال لك بس هيعرفوا أنا مين، أعرفوا أنا مين. وبدأ بقى يتقعر في الكلام، بدل ما يجيب في المسألة دليلين تنجب فيها 20 دليل، وقال إن شئت لأزيدنكم، وبدأ يتكلم. يبقى هنا قصد الرياء له تأثير في أصل العمل ولا ملوش؟ ملوش ملوش، ولكن ايه؟ نشط العمل ورجحه وبدأ يكثر من الأدلة ويرفع صوته عاليا ويؤثر في الناس الى غير ذلك. ده حكمه ايه يا اخوانا؟ اكتب. فهذا لا يحبط اصل الثواب، لا يحبط ايه؟ اصل الثواب، ولكنه ينقص منهم ويعاقب على مقدار قصد الرياء، ويعاقب على مقدار قصد الرياء، ويثاب على مقدار قصد الثواب. تاني، فهذا لا يحبط أصل الثواب ولكنه ينقص منه أو يعاقب على مقدار، ويعاقب على مقدار قصد الرياء، ويثاب على مقدار قصد الثواب. واضحة يا اخوانا دي؟ ها؟ اي نعم مردودة. طيب، روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. عاوزين بقى نفهم هذا الحديث بناء على التقسيمات السابقة. قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أو أنا أغنى الإغاء عن الشرك. من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. تتفهم إزاي؟ قال العلماء هذا محمول أهو، إذا تساوى القصدان أو كان قصد الرياء أرجح. يبقى الحديث يحمل على الحالة هي الأولى والثانية والثالثة. تاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل لي عملا أشرك فيه معي غير تركته وشرك، محمول على إيه؟ تساوى القصد، اللي هي الحالة الثالثة، أو كان قصد الرياء أرجح. كويس. طب الحالة الأولى هي إيه؟ الحالة الأولى أسأل أخاك، ما شاء الله أعطاه ربنا بسطة في الجسم زي حالاتي. الحالة الأولى احسنت. تدخل في الحديث ولا تدخل من باب اولى؟ واضحه يا اخواننا؟ دي الحاله الخامسه. نعم. لا لا ما يحبش العمل، لا لم يقل على حد علم، لم يقل. الحاله الايه الخامسه، ان يكون قصد الثواب هو الاصل في العمل، ورؤية الناس له لا تؤثر في العمل مطلقا، لا بتنشيط ولا بترجيح. أن يكون قصد الثواب هو أصل العمل، ورؤية الناس لا تؤثر في العمل لا بتنشيط ولا بترجيح. هو مسك الدرس عمل يتكلم، الناس مشيت عمل يتكلم، الناس جات عمال يتكلم، الكبير هو ولا كأن حد موجود. هذا هو المخلص حقا، لا بتنشيط ولا بترجيح، وعدم رؤيتهم لا بكسل ولا بترك، شغال كالسيل الهادر. من اللي موجود مش فرق، دخل الدرس فتح كتابه وبدأ يقرأ ويأصل وما يعرفش من اللي قاعد قدامه، مش فرق معاه حاجة خالص. واضحة يا اخوانا ديت؟ روى الإمام مسلم من حديث أبي ذر قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، يبقى الصنف ده قصد الثواب عنده مين؟ الله أم الغير؟ الله عز وجل. وده من القسم الخامس. أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. هو طلع على المنبر يؤصل ابتغاء الحق، واخد بالك؟ وبعد كده الموعظة طارت في الآفاق ووضع الله عز وجل لها القبول، وجاءت بقى الاتصالات جزاك الله خيرا من شيخ، خلاص. وهو الموضوع ده أصلا مش في دماغه، يعني لم يخطر له على بال، وحمده الناس. تلك عاجل بشرى المؤمن. قال العلماء، اكتب، هذه البشرى المعدلة له بالخير دليل على البشرى في الآخرة، دليل على البشرى في الآخرة. نكتفي بهذا القدر، ونقف إن شاء الله في اللقاء القادم على متى يجوز إظهار العمل، مع شرح حديث ما ذئبان جائعان. جزاكم الله خيرا. أمي أخي مرشد الله يبارك، وزع المذكرة على إخوانك حتى يتسنى لنا البدء في الدرس. ماشي، لحظة واحدة، تفضل يا أخي، تفضل.